خلف أبناء دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان جعفر أثيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهل أسماء بنت عميس زوجه وأبنائه وبناتها ثلاثا حتى تهدأ النفوس وتقبل بعد ذلك الحديث، لأن الإنسان في أوج حزنه قل ما يقبل منك، لكن دعه يستريح قليلا. فدعا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ثم دخل عليهم، فلما جاء بهم إليه كأنهم أفرخ أي ضعفهم، أمر بالحلاق فحلق رؤوسهم كنوع من التفاؤل إشعار بالتغيير. ثم إنه دعا لهم صلى الله عليه وسلم وقال لأسماء: أهل عائلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. مشى عبد الله بن جعفر رجلا يتكسب المال حتى أصبح ثريا، كان الحسن والحسين أبناء عمومته، أبناء علي رضي الله تعالى عنه، وعلي وجعفر إخوة، وجعفر أسن من علي بعشر سنين، يلومانه على كرمه ويقولون له: أنت متلاف، صيغة مبالغة على وزن مفعال، يعني في رأيهما رضوان الله تعالى عليهما أنه يتلف المال. هم لا يقصدان هذا الأمر بعينه، بقدر ما يقصدان أنه يريدان منه أن يقبض شيئا حتى ينتفع أبناؤه وبناته. فقال في جوابه، قال: إن الله عودني عادة وعودت عباده عادة، فأخاف أن أقطع عادتي عن عباده فيقطع الله عادته عني. ماذا يفقه المؤمن في هذا؟ أن الإنسان قد يصل إلى مرحلة يفقه فيها شيئا من معاملة الله له، وقد يأتيك من قلت بضاعته فينكر عليك هذا، قلت بضاعته في العلم فينكر عليك مثل هذا القول، لأن الإنسان لا يواجه شيئا أصعب من أن يحاول أن يصل بعلم إلى من لم يبلغ هذه الدرجة في الفهم. وقد مر معنا كثيرا قوله الجاحظ: وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إن كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لذلك من الحكمة لا يدخل الإنسان في سجال مع من يحمل رأيا مثل هذا، لكن المقصود أن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال في جوابه للسبطين الكريمين الحسن والحسين، قال: إنني عودت عباد الله عادة، يعني عطاء، وعودني الله عادة، بمعنى أنه يخلفني في عطائي، فأخشى أن أقطع عن العباد ما عودتهم إياه فيقطع الله عز وجل عني ما عودني إياه. وليس الأمر محصورا في مثل هذا، لكن الإنسان قلت قد يصل إلى مقام يصل فيه إلى أمور يعرف فيها، يفقه فيها كيف يعني تكون صلته بربه. يعني قد مثلا المؤمن قد يكون حريص على صلاة الفجر في الجماعة، فيرى كيف يفتح الله عز وجل عليه في عمله في وظيفته في رزقه في متجره من بركة صلاة الجماعة، لأن آخر عهده قبل عمله المسجد، والمسجد محفوف بالملائكة بلا ريب، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهو عود نفسه وأرى الله عز وجل من نفسه ما الله عز وجل يحبه، وحضر إلى المسجد فيرى كرامات الله عز وجل له. ما الذي يخشاه؟ إنه لو انقطع عن المسجد يقطع الله عز وجل عنه فتوحاته، يقطع الله عز وجل عنه ما آثره به، فتراه في العمل لو قال قولا يوفق أكثر من غيره، ولو كان تاجرا تراه يرزق أكثر من غيره. وقد يأتي الناس للأمور الظاهرية لما ظهر ويقولون: ما الفارق بيننا وبينه؟ لماذا قوله مقبول وقولنا غير مقبول؟ لماذا تجارته تربح وتجارتنا لا تربح؟ لما بحسب الميدان الذي يتنافسون فيه، وينسون أن هناك أمورا خفية ما بين العبد وما بين ربه. ثم إن هذا قد علم ما الأسباب التي يعينه الله عز وجل بها فيبقى عليها، كرجل أو امرأة يمتع بحياة والديه أحدهما أو كلاهما، فعندما كلما ازداد برا لهما ازداد توفيقا في حياته، فهو يعلم أنه حتى وإن لامه اللائمون ممن لا يحسن الكلم أو الحديث في أنه قد بالغ في بر والديه، وإني نفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، لو خرجت في نزهة، لو خرجت في صعبة، لو توقفت عن هذا، لو أسندت هذا إلى أخيك، لو أسندت هذا إلى غيرك، لو وهذا قد يقبله المرء أحيانا، لكن هو أعلم بما فتح الله عز وجل عليه بناء على بره لوالديه. وأنا ضربت بر الوالدين كمثل، وإلا قلت الطرائق بالتعاون مع الله كثيرة جدا. فعندما يقرأ الإنسان سيرة الكبار جعفر وأبنائه من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيرهم من الصحابة الأخيار الكرام، لا بد أن لا يكون الهم معرفة التواريخ، متى ولد فلان، متى مات فلان، أين يقع قبره، هذا وإن كان يقرأ على هامش الحدث، لكن لا بد أن يعرف الإنسان كيف يستنبط من الحدث. وهنا نأتي للإخوة الفضلاء الذين يدرسون السيرة سواء في التعليم العام أو في الجامعات، لا بد أن تكون أسئلة الامتحان تقيس هذا المفهوم الحق، أن تعلم يقينا أن الطالب استقى من تلك الأرواح العظيمة طرائقها ومناهجها وهديها حتى يصل إليها، ولا يكون هم المعلم أنه يبحث عن السؤال الذي لا يكلف مشقة في تصحيحه، فيبحث عن الأرقام، يبحث عن التواريخ، يبحث عن الإجابة بنعم أو الإجابة بلا، ليس سؤالا هذا الذي يجاب عنه بنعم أو يجاب عنه بلا، لأن نعم ولا لوحدها لا تقيس شيئا، لكن عندما يكون العلم مبثوثا حقا ويختبر الطالب في كيف استسقى، كيف نهل من ذلك المعين الصافي، هو الذي يجب أن يوجه فيه الدراسة في التعليم العام، في التعليم الجامعي أو في غيرهما من طرائق التعليم.